عشرة كوتشينة. عشرة كوتشينة، تمثيلية من تأليف عبد السلام العصرة وإخراج محمود يوسف. خذ يا حبيبتي خذ، بسم الله الشافي المعارف. اشربي يا بنتي اشربي يا حبيبتي. لو النبي يما كفايه كده، تمر قوي. يا بطني. جرايه يا سعاد، تشدي حيلك شويه، دول حبه بارد في معدتك. مش قادره والنبي يابا، المغص جامد قوي. حبيبه امك يا بنتي. طب اشربي يا سعاد اشربي يا اختي، بالشفا ان شاء الله. اشربيه يا عطيه، احنا مش عاوزين لخبطه. البنت تاخد الدواء اللي انكتب لها وخلاص. يو بقى يا حمزاوي. طب يا اخويا انزل جيب الدواء امك. بس يا حبيبتي، امال بقى بس. الله، ان شاء الله هتاخد الدواء من هنا وتبقي زي البومب من هنا. مين؟ والنبي تخليك جنب البنت يا حمزاوي اما اشوف مين. طيب. مين؟ اهلا وسهلا است خديجة، اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا سمعت صوتك وقلت دول لازم يرجعوا من عند الدكتور. ايوه لسه يا دوبك واصلين اهو. الدكتور قال ايه على سعاد؟ الدكتور قال ده برد في المعده يا اختي، لكن البنت يا كبدي ما بطلتش صريخ من الصبح، حال هيقطع القلب. يا بنتي شد حيلك يا سعاد يا بنتي. بطني ودماغي يما، الحقيني يما، بطني بتتقطع حتت. ما قلتلك استحملي شوية يا سعاد. الله، بقى مش قادرة يعني تستني لما يجي الدواء. هو انتوا لسه ما جبتوش الدواء؟ هو احنا لحقنا يا اختي. طيب عن اذنكم شوية انا حنزل اجيب الدواء من الزخانة وارجع. اوعى تروح القهوة وتسيبنا يا حمزاوي. قهوة؟ لا لا لا لا، قهوة ايه، هو ده معقول؟ وادي الشيش وادي الياك، وريني هتعمل ايه بقى يا اسطى مدبولي. اوري لك يا اسطى عبد العال. وريني. يلا يا زهر. يلا دوبارة دوبارة يا حلاوة، انت نمسك بالخشب على طول. طيب تلعب تاني. كفاية عليك كده يا عبد العال. الله ده حمزة وصل اهو. ماله مكشر كده ليه؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه لاخرك الليله دي؟ خير ان شاء الله يا حمزاوي. والله يا مدبولي وديت البنت الحكيم، كان عندها مغص وسخونيه جامده، ونزلت اجيب الدواء من الزخانه، قلت اعدي عليك وامسي. الف لا باس عليك. انا عندي خبر، حكم الجماعه قالوا لي في البيت. ما تقعد. اقعد خمسه كده. الله، اشرب لك فنجان قهوه حتى يا اخي. اقعد نلعب عشرتين كوتشينه. انا سكر سكر. لعبتوا ايه الليله يا اخي؟ عنده حظ، انما مش سما غلبني باربع مشاريب في الطاوله. لا وايه، اربعه برس خشب ما خليتوش يتنفس وربنا. طب ما تلعب تاني وانت تشوف، اما كنتش اكتفك ما بقاش هنا. لا انا هلعب حمزاوي. يلا راجل فرفش كده. ايوه بس الدواء اللي معايا ده يا اخي، هي الدنيا طارت، العشرتين ما ياخدوش نص ساعه. هذا سكر سكر افندم خدام السياده. سكر هات كوتشينه جديده عشان الماتش الدولي بين لوستا مدبولي ولوستا حمزاوي. عينيا. وعندنا كوتشينه حرير. اللعب على كم مشروب؟ احنا حنلعب عشرتين بتمن مشاريب، يعني اللي حيتغلب هيحاسب القهوه على 32 قرش. والله يا جدعان بلاش اللعب ده، ما تخلونا نتكلم مع بعض شويه. لا اصل في طربي اول امبارح مدفع لي 50 تاغه كده ولا كده، انتم الاثنين خسرانين. الله. القهوه دي نادي لنا كلنا، نقعد مع بعض نتسلى نحكي نقلب مواضيعنا نسمع حاجة مفيدة مش نقعد نقطع في بعض ونقرم في بعض. الله ما تقوم يا اخي انت من هنا اذا كان الجو مش عاجبك. نقطنا بسكاتك يا اخي وحياة النبي انت فرق حمزاوي. كلت بولد اه يا حلولي كلت بولد اه يا حلولي كلت بولد اه يا حلولي وشوف بقى النعب الرايق الطيبة دول بلي وهي فورة من أول طابق تلعبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى برهان فيك عصري انت كان اخرك ايه يا مدبولي ها؟ انا قطعت على ايه؟ بتنسى الاخر وعاوز تغلب ما كانش يتعز اخ. طب العب بس انت يا اخويا وبلاش غالبة يا كده يا اخي انت عندك حظ انما مش سامة. الله ما تلعب حمزاوي جماله سرح في ايه ده يا اخو وادي بصرة يا بصرة ايش كده طيب ده اخر شاي طلعنا من الولد تيخو ديريس الله بريح يا حمزاوي مالك ها لا لا لا, لا ابدا يا عبد العال بس مشغول شويه على البنت انا ما كليش حق العب يا جدعان يا عم الشافي ربنا سليما ان شاء الله العب العب وخليك هنا انا منفعش معايا النوم انت عارف جرالك ايه يا اخي ما كلنا عيالنا بتاعي صح صح كده امال الله انت بقيت مغلوب دلوقتي ب 32 مشروب يعني ب 64 ساعه يا سلام يا جماعه انا كان لازم اروح على طول من ساعه ما جبت الدواء البت تعبانه قوي الله والله ملك حق طب كنت بتلعب ليه من الاول اديك دلوقتي هتدفع ثمن المشاريب كلها يا اما تلعب تاني يمكن تغلب يا سلام يا مكان نفسي ما تبولي كوع تمن المشاريب دي كلها بس كده يا ابو عبده طيب انا حفوه اهو واوري لك اللعب اللي على اصله اه يا اخي العب بس عبد العال ادي بصرة بالكومي والبنت ادي بصرة بالكومي والبنت ودي بصرة ثانية بالسايف اللي ما شفتك مرة كان باين ملكتين أنا عيب تلعبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى بغهان فيك سكر هذا سكر 100 سكر افندم نزل لهم 32 مشروب هيلعبوا عشرتين اخوات اللي راحوا وهات لنا واحد سحلب وعلق لي كوبايه شاي عندك عينيا هم العشرتين اللي راحوا راحوا على مين عندي انا سكر انا اللي شلت اللعب معلش يا زهر هنقول ايه كوتشينا يا استاذ حمزاوي هات لي ازازه ازوزه يا سكر ونزل دور شاي للمعلمين اكتب انت الحساب يا عبد العال لاحسن ده ما تقولي ايده وحشه قوي اخرنا تريس وادي ولد على الترابيزه يبقى اخرنا تريس ولد خليك فاكر ايدك انت وهو الديزل وصل المشاريب جت في طياره سكر يفضلك عندنا مشروب يا سي حمزاوي خلي لي انا المشروب ده يا سكر شيلهولي انا هطلبه بعد ما اشرب السحلب والشاي ارمي كارت يا حمزاوي بصره بنت بتلعب انت سرحت ليه يا حمزاوي جرى ايه الله يا بنتي، بسم الله الرحمن الرحيم. مش كده يا سعد يا بنتي يا اختي؟ مش كده يا اختي؟ حمزاوي اللي نزل يجيب الدواء ده ولا رجعش لحد دلوقتي، راح فين؟ والله ما انا عارفه يا اختي، اهو بقى اكتر من ساعتين. مش قادرة استعمل تاني، بطني يا امي بطني. يعني اعمل لك كوباية نعناع يا اختي ولا كمون؟ لا يا امي لا، مصاريني بتتقطع، عاوزة الحقن الحقن يا امي، عاوزة الدواء. ابوس ايديكم يا ناس، ابوس ايديكم. مفيش رحمة، مفيش رحمة، والنبي يا رب. يا حبيبتي يا سعاد، ما تقوم يا عطيات تشوفي جوزك راح فين. هشوفه فين بس يا اخت خديجة. النبي يا رب اندهيله يا رب. عناية يا بنتي، قوليله بنتك بتموت. عند الشر يا رب، قوليله كده وبس وخلاص. اصلي اصلي حموتها يا رب. عند الشر يا رب. اي المغص مغص يا ناس. لا يا عطيات، حقك تنزلي تشوفيه فين. يا اخواتي يا اخواتي، بس انزل اروح فين؟ ادور في الشوارع كده اهو، امشي اهاتي اقول يا اللي شاف حمزاوي. هو ضروري يكون على القهوه. قهوه؟ قهوه مين يا اختي؟ هو جوزك هناك؟ امال عاوزه مدبولي ما يروحش القهوه ليلاتي؟ لازم هناك يا اختي. اه مدام مدبولي في القهوه، يبقى حمزاوي لازم يكون معاه هناك. يا مصاريني يا مصاريني. كبدي يا بنتي، وبعدين بقى في النهار اللي مش فايت النهارده يا نار قلب امك يا بنتي. كتر الف خيرها يا شيخ. انزلي بقى شوف الراجل على القهوه. الحقوني والنبي يا امي، بطني بتتقطع. عند الشر يا بنتي. يا رب موتني وريحني يا اختي. بعد الشر عليكي وعلى حواليكي. مالكيش دعوه انت بسعاد، سيبيها لي انا هقعد بيها، بس انزلي بقى شوفي حمزاوي. طيب حاضر يا اختي، هنزل اشوف ابوكي، مش هغيب عليك. اختفي رجلك لحد قهوه الشعره اللي في ميدان الحسنية. علي حاضر، انا هرجع على طول يا سعاد. انا ماليش دعوه يا استاذ حمزاوي، عاوزين تلعبوا تاني علقوا، هاتوا فلوس. كفايه كده يا حمزاوي، انت بقيت مغلوب دلوقتي ب 128 سال. ياي سريقه، ادفع 128 قرش؟ لا لازم نلعب تاني. وايه اللي هتستفيده من اللعب التاني؟ بس يمكن اغلب يا اخي. انت حر بقى، هو انا اللي غرمان ولا انت؟ خلاص خلاص اسكت انت، اقطع يا مدبول. مفيش لعب الا بعد التعليق، علق معايا 130 قرش. هلا هلا عجاب. وادي سكر. نعم. وانا هفيه يا واد عشان تطلب مني تعليق؟ والله انا ماليش دعوه، دي اوامر المعلم، مفيش لعب من غير تعليق. الله وادي سكر، اختشي بقى. الله اجري نزل المشاريب. الله انت هتعطل اللعب. ولست حمزاوي عاوز ضامن يا ده سكر، ده ان شاء الله يكونوا 5 جنيه هيدفعهم يا اخي. بس يا استاذ عبد العال نقطنا مسكات. الله كده تقر انت راخر بقى ولا ايه؟ وقبل اللعبه تبقى اخلاقك حلوه، وبعد اللعبة تبقى كده. انا بتكلم اصول كمان، مفيش وقت اللعب خلاص دلوقتي. العسكري الطوف هيعدي، ولو لقينا فاتحين هيهبدنا مخالفة، وانت عارف بقى ان المخالفة فيها غلق القهوة غير غرامة 5 جنيه وقرش ساغ. طب خد اما اقولك يا سكر. نعم. تعال تعال هنا اما اقولك افندم. خد ادي ساعة حليمة ايه بتاعت الجماعة في البيت، كنت واخدها صلاح، خليها معاك بدل التعليق. ساعة؟ ساعة ايه يا اسطى حمزاوي؟ هو احنا في محل رهونات صاحبه اسرائيلي؟ ما تمسك بقى بقى، بلا اسرائيلي بلا سيف. امسك ايه بس يا اسطى حمزاوي؟ لا دي حاجة ما تحصلش مني ابدا. طيب امشي اجري من قدام، اجري اجري يا مدبولي. مدبولي ايوه. خد اما اقولك. نعم يا اسطى حمزاوي. خد الساعة دي معاك وشوف لي جنيه ونص. يا راجل عيب، كبر مخك بقى، كفاية لعب الليلة. الله انت مالك يا اخي ومال اللعب؟ انا بقول لك خالد معاك واديني جنيه ونص سالف. يا اخينا هو انت غاوي غرامه وبس؟ بس يلا بقى امال يا مدبولي عشان نخلص اللعب بدري شويه، خلينا نلحق ننام ساعتين. يا جدع بلا لعب بلا كلام فاضي، حظك وحش، كفايه كده الليلاد انت منحوس قوي. يا اخي هو انت هتدفع لي من جيبك ساعه مراتي؟ خليها معاك. الله دي ساعه معتبره فيها 21 حجر. امرك يا عم حمزاوي امر، اتفضل. ادي الجنيه ونص اهو، خلي الساعه معاك. والله لا يمكن ابدا، الحق حق. يا راجل عيب، ده احنا جيران واخوات. عيب انت يا مدبولي، خد الساعه خليها عندك لغايه ما اجيب لك المبلغ، انا متشكر. طيب يا سيدي ما دام مصمم امرك. طب يلا بينا بقى نكمل اللعب. اقطع هذا سكر. يا نعم يا 300,000 نعم. فضل السيدة للتعلية اهو جنيه ونص معاك. يلا بقى تنزل المشاريب كلها. حاضر من عناية. فرق حمزاوي. يا حمزاوي يا حمزاوي خد بالك لا يكون بيسرق في اللعب تبقى داهية. في واحدة ست مستنياك برا القهوة يا أستاذ حمزاوي. طب أنا رايح أشوفها. عبد العال اقعد كمل العشرة على ما ارجعلك. عناية يا حمزاوي. أيوة. الله مين؟ عطيات؟ إيه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ البنت سعاد هتموت. الله الله الله إزاي بقى الكلام ده؟ اسأل نفسك يا حمزاوي. إيه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ هي حصلت انك تجيلي هنا في القهوه كمان؟ امال اسيب البت تموت يا حمزاوي؟ انت جرالك ايه يا عطيات؟ في واحده تنزل من بيتها بعد نص الليل عشان تروح لجوزها على القهوه؟ يا شيخ يا شيخ حرام عليك حرام عليك. بقى تنزل عشان تجيب الدواء تيجي تقعد على القهوه؟ ده لو المغص ده فيك انت والنبي ما كنت استحملت. لا لا لا بلاش الغلط ده بقى عيب. الدواء معايا اهو جبته في الأجزخانة الأول ما نزلت على طول. طب كنت بعدته وانت حر بعد كده في نفسك؟ هي الكوتشينة دي يعني خلاص ما فيش حاجة في دماغك غيرها؟ يا شيخ راع ربنا شوية. لا لا لا لا يا عطيات وانا قصرت في حاجة. البنت وديتها للدكتور على طول والدواء وجبته في ساعتها. الله ايه لازمة الكلام الفلسو ده بقى؟ هو ما فيش حد يعني بيجيله مغص ابدا. طيب يا اخويا سيبك من لعب الكوتشينه ده اللي انت غرقان فيه وتعالى معايا اقعد جنب البت العيانه اكرم لك من لعب القمار. قمار قمار ايه قمار ايه عطيات؟ انا مش بتاع قمار. الله الله دي تسالي. طيب خلاص فضها سيره بقى. جاي معايا ولا لا؟ لا طبعا. امال ايه جاي معاكي؟ بس يعني اصلي لو مشيت دلوقتي هبقى انا المغلوب. معلش يا حمزاوي يا اخوي علشان خاطر سعاد بنتك. طب وحياه سيدي البيومي البت اول ما هتشوفك هترق على طول. طيب يا عطيات مغلوب مغلوب. يلا بينا على البيت ونعدي بالمره على جزخانه ناخد التمرج معانا علشان الحقنه. نعم يا اختي. ازاي سعاد دلوقتي؟ نحمده ونشكر فضله. انا كنت عايزه اطل عليها لكن ما تقولي جاب لنا ده كربط مش لاقي حل على قده. طب يا اختي ما تيجي تاخدي الحله الكبيره بتاعتنا. تعالي انا هروح افتح لك اهو. اهلا يا اختي. اهلا بست خديجه. اتفضلي يا اختي. يا صباح الخير. ازاي سعاد نايمه ولا قامت؟ نحمده ونشكر فضله والله لسه نايمه. يعني الحقنه جابت نتيجه؟ وهي لولا الحقنه يا اختي كانت نامت. طب والنبي لا يمكن ابدا. وقال ايه ابوها كان قاعد يلعب الكوتشينه في القهوه مع سمات بولي ولا هو سائل؟ ما هم كده لازم كل ليله يلعبوا الكوتشينه مع بعض. ده مدبولي ما رجعش امبارح الا الفجر. تقوليش روحوا في الكوتشينه؟ لا تشكيلي ولا شكيلك. ده حمزاوي ما يصدق يرجع من الشغل وياكل اللقمه وجاري يا اختي على القهوه. مفيش فايده. يا ما كلمت مدبولي يا ما عيطت. يعمل ودني من طين وودني من عجين لحد ما غضبت في بيت ابويا من سنتين. ولما ما لقيتش فايده سكت هعمل ايه تاني؟ اصله بعيد عنك ده مرض. ايدهم تاكلهم لو ما لعبوش الكوتشينه. صدقتي اما فوتك بعافيه بقى احسن. النهارده عندي شغل كتير خالص. قوليلي نعمين هي الساعه كام بقى دلوقتي؟ والنبي يا اختي الساعه بتاعتي خدها حمزاوي يصلحها ولسه ما جابهاش. الله تم انت لابسه في ايدك ساعه اهو. دي خسرانه ما بتشتغلش. الله دي زي ساعتي تمام. وريني يا اختي كده. بسم الله الرحمن الرحيم دي الخالق الناطق ساعتي. ساعتك؟ دي حتى الجلده بتاعتها مقطوعه من الطرف. انا اللي قصها بايدي. يا اختي ما تقولش كده اما وانا هكدب عليكي ليه بقى؟ مش عيب؟ انت مش بتقولي ساعتك بتتصلح؟ الكلام الفاضي ده بقى. انا بحلف لك يا شيخه صدقيني. ما تقولش كده بقى لحسن ازعل مني. لا هو انا لاقياه. لا يا اختي لا. امال جت لك ازاي؟ مدبولي جابها لي معاه امبارح وهو جاي من بره. مدبولي؟ طب ومدبولي جابها منين؟ حكم. اساليه بقى يا اختي. افتحي لي محضر. الله انت هتقطميني ولا ايه؟ بقول لك دي ساحتي واخدها حمزاوي يصلحها، مين اللي جابها لي؟ لا لا لا انا ما حبش الكلام اللي ما يسواش ده، قصدك ايه بقى؟ طب والله العظيم ثلاثة ساعتي، ايه اللي يسوى وما يسواش بقى يا سي خديجة؟ السلبطة ابتدت اهي. سلبطة؟ اخفى عليكي، سلبطة ايه يا سي خديجة؟ ودي برضو كلمة تقولها لي اختفيش شوية. اللهم اخزيك يا شيطان، ما بلاش تحدي في الناس بالطوب بقى وتزوديها. هلا هلا انت هتسوقي فيها ولا ايه؟ ما تتلم امال ولم لسانك. انت ايه؟ ما بلاش غلط بقى امال، هاتي الساعه بتاعتي. هو انت وشي ساعات برضه ولا تفهمي فيها كده؟ بقول لك هاتي ساعتي، يعني هاتي ساعتي. دراعي دراعي خدي. اي اي بس مش عارفه انت هي دي اصول يا مدبولي؟ مراتك تلبس الساعه كده وعين عينك مفيش كسوف يعني؟ هتكسف من ايه يا اخي؟ يا سرقه ولا حراميه؟ لا يا راجل، اسيب لك الساعه امانه تروح تديها لمراتك برضه، ومش راضي تنكسف على دمك. اسمع اما اقول لك، انت ما تكترش احسن لك، كفايه اللي عملته عطيات في خديجه. وبرضه لك انت تقول كده؟ ده الوليه مش شايفه بعينها من ضافر الست بتاعتك. شوف بقى ما اقول لك، انا مش عايز بجاحه وكفايه اللي حصل. وانا ما احبش اتكلم معاك تاني. يلا هات الساعه. هات ال 150 ساعه وخد الساعه، بلاش امور عوام يا جدع. لم لسانك احسن. وزمان لميتش لساني يعني هتعمل ايه؟ اعلى مفخلك الكاب. ايه ده انت الظاهر مش هتيجي بالانسانيه. وانت عندك انسانيه انت كده؟ طب خد. اوعى هاتش يا ناقص. انا ناقص. طب خد وادي روسيه كمان وكمان وكمان. كده برضو حمزاوي. يا دماغي. يا سلام يا مدبولي، وانت يعني كمان كده تقس عليا بالشكل ده؟ انا ما كنتش اتصور ابدا انك تبهدلني بالشكل ده. انت فتحت لي دماغي يا حمزاوي كده برضو. وانت يا اخي ما لوحت لي فك اهو، ده انت لديتني شويه لكتيم، ده انا خلاص اسناني ما عادش نافعه تاني. بعد الشر عليك يا حمزاوي، لكن انت اللي بديت بقى تضرب اخوك مدبولي برضو. وانت برضو خلصك اللي عملته خديجه مع عطيات مدبولي. الله، انا جيت لك وقلت لك هات الساعه، لكن انت ما رضيتش تقدر موقفي. على كل انا غلطان، سامحنا حمزاوي. يا راسي. انتم مدبولي وحمزاوي؟ ايوه اتفضل. ده مش معقول، انا فاكر انكم هتبهدلوا بعض. ده احنا اخوات حضره الضابط، ده احنا ولاد حته واحده. ولولا شيطان شاطر ما كانش يفرق الجيران والحبايب. انا جاي اعمل التحقيق، حالتهم تسمح ولا لا يا ست الحكيمه؟ ايوه الدكتور صرح باستجوابهم. عن اذنكم. ايه اللي حصل يا مدبولي؟ طب مش تفتح المحضر يا حضره الضابط؟ ما انا باخد الاقوال الشفويه الاول. ايه الحكايه؟ الحكايه ان انا ضربت حمزاوي واعتديت عليه من غير اي ذنب. لا لا لا يا حضره الضابط، ما تصدقوش، ده اللي اعتديت عليه واصابته الاصابات دي كلها، هو ما عندوش ذنب يا حضره الضابط. الحقيقه هي اللي انا بقولها لحضرتك، انا اللي ضربته وبهدلته من غير ذنب. والله العظيم يا حضره الضابط انا اللي غلطان، وهو مصدوم في الموضوع ده، مجني عليه. الله الله الله، انا مش مصدق عيني. بابا سلامتك يابا، الف سلامه. مالك يا حبيبي؟ اهلا بسعاد، الله يسلمك يا بنتي. ازيك يا ابو سعاد؟ الدكتور قال لك ايه يا اخويا؟ لا لا لا مفيش حاجه، بسيطه قوي ان شاء الله. الحمد لله. انا كنت جايبه لك شويه برتقال مستفندي وكيس ده علشانك انت يا سي مدبولي. الله يكرمك يا ست عطيات، ليه التعب ده كله يا اخويا؟ تعبك راحه. تعب ايه بقى؟ ده انت خيرك علينا يا مدبولي. هاتي عشر البرتقال لعم مدبولي ياما. يا حبيبتي يا سعاد، اوعى تكوني زعلانه مني، حقكم كلكم على راسي اللي موجوعه دي. مدبولي، في ست بره عاوزه تدخل. تتفضل، دي لازم خديجه. العواف عليكم. مدبولي يا حبيبي يا اخويا، مالك؟ اهلا خديجه. لا سليمه بعون الله، انا كويس قوي الحمد لله. وسي حمزاوي سلامتك، الف لا باس عليك. تعيش يا ست خديجه. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا عطيه؟ الحمد لله يا اختي نحمد. وزيك انت يا خديجه. خدي يا اختي ساعتك اهي وحقك عليا، ما تزعليش. انا اللي غلطانه، يقطعني ويقطع شيطان. لو النبي يا ست خديجه انا اللي غلطانه. على العموم يا اختي ساعتي وساعتك واحد، والنبي لا تخليها معاكي. امال ما تكسفينيش، ده انا اختك يا اختي ولا ليش حبيبه غيرك. معلش يا ست خديجه خليها معاكي لما نجيب لكم 150 قرش. يا راجل ما تقولش كده، يحرم عليا واقليم واحد منك الكلام ده. انا عاوز اخد كلمتين منكم وانهي التحقيق بتاعي. انا حسبت لكم الصلح هنا، وان شاء الله النيابه تحفظ التحقيق. بس برضه انا ضميري مش مستريح، انا متضايق قوي بقى كل ده يجرى من تحت راس الكوتشينه. توبه يا مدبولي توبه، حضل ما بيني وبين الكوتشينه دي تاني، وكفايه على كده اللي جرالنا. هو انتوا لازم تلعبوا الكوتشينه؟ ايوه النبي يا حضره الضابط، ما يقدروش يمتنعوا عن القهوه دي ابدا. طيب وماله، يسمعوا الراديو ويتناقشوا يقروا كتاب، يعني برضه مش لازم الكوتشينه. خلاص يا حضره الضابط، عهد عليا لا ممكن ابدا المس الكوتشينه دي في ايدي طول العمر. وانا عندي قولك يا مدبولي، تحرم عليا ما احط ايدي في الكوتشينه بعد كده العمر كله. قدمنا لكم سيداتي وسادتي 10 كوتشينه. اشترك بالتمثيل هدى عيسى، ملك الجمل، توفيق الدقن، توزيع ابراهيم، سيد العربي، انور محمد، فاروق سليمان، محمد رضا، ضياء السويفي، وعلي فوزي. سجل التمثيلية جمال جرجس، وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. 10 كوتشينة من تأليف عبد السلام العصرة وإخراج محمود يوسف.